بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، مع صنائع المعروف، ومن أول المعروف في مقامنا هذا أن نتقدم بالشكر الجزيل على القائمين على هذه المجالس المباركة، رمضان عجمان تقوى وإيمان. فهذا من المعروف العظيم الذي يحبه الله تعالى، إذ نشر الخير في الناس علامة توفيق من الله عظيمة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكان السلف يقولون: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. والغدو والرواح إلى العلم جهاد عظيم في سبيل الله عز وجل، والمتسبب في ذلك له أجر من حضر واستمع وانتفع. فنسأل الله عز وجل أن يثقل الموازين، وأن يعين على كل خير، وأن يجنب من كل شر. أيها الإخوة، صنائع المعروف والبذل والإحسان حياة طيبة وانشراح للصدر وطهارة للنفس وسلامة من الآفات ورفعة في الدرجات وفلاح بعد الممات وخير مستمر وذكر حسن وبركة وزيادة، قليله لا يحتقر وكله مدخر. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ونحن أيها الأفاضل في شهر الخير من ربنا، والدنيا دار مسارعة في الحسنات ومسابقة في الخيرات واستغلال للأوقات وتعرض للنفحات، فهي مزرعة والآخرة حصاد وثمرة. فمن فعل الخير في الدنيا حصد الفلاح في الأخرى. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ورمضان شهر صنائع المعروف، شهر الجود والإحسان، يجود فيه الناس ممن من عليهم الله عز وجل بالعطاء على إخوانهم، فيجود عليهم ربهم سبحانه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالخير في رمضان يزداد وخصال الخير تكتمل. كان ابن شهاب الزهري إذا دخل رمضان يقول: إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن. وقد جاء ديننا بالبذل والحث عليه، عموما وخصوصا، عموما في كل الأيام وخصوصا في شهر رمضان. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وعلى هذه السنة تنافس أهل الإحسان على مر الأزمان، فكان حماد بن أبي سليمان يفطر كل يوم في رمضان 50 إنسانا، فإذا كانت ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطى كل واحد 100 درهم. قال الشافعي الإمام: وأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال: لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وبين الصيام وبين الإطعام تناسب عظيم. فرمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله بالعطاء والفضل جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. ومن ذلكم التناسب أيضا أن الجمع بين الصيام والصدقة والإحسان من موجبات الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، لمن هي؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فرمضان نفحة من النفحات، وموسم لتجديد النشاط والمداومة عليه في كل الأوقات. وقد كثرت في ديننا سبل المعروف، وتنوعت فيه أبواب الخير، وتعددت طرق الإحسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالله عز وجل سيجازي الناس على مقدار مثاقيل الذر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأهل الإسلام كما وصفهم الله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبتغون ما عند الله ليقيهم الله عز وجل شرور يوم لقياه، وينعموا بجناته سبحانه وتعالى. في الإسلام كل معروف صدقة، وفي كل كبد رطبة أجر. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. وليس المؤمن الذي يشبع وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم به. ومن رحم من في الأرض رحمه الله، والنار تتقى بشق تمرة. ودخل رجل الجنة في غصن شجرة، كان على الطريق يؤذي الناس فأزاحه، فشكر الله له فأدخله الجنة. وقد ذكر أنه لم يعمل خيرا قط، وبغي من بني إسرائيل سقط كلبا كان يلهث من العطش فغفر لها. وفي المقابل عذبت امرأة في النار في قطة حبستها حتى ماتت. والخير في ديننا لا يحتقر، وإن كان أقل قليل فالمنع أقل منه. وقد قال ربنا: وما تنفقوا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا، لا تقول بقي طعام قليل، تستحي أن تعطيه الفقير، قدم، فمثقال الذر تؤجر عليها. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شعس النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، وكانت الجارية من إماء المدينة تأخذ بيده فتنطلق به إلى نواحي المدينة ليقضي لها حاجتها، ولا يتردد عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يقول لأصحابه: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، أي تعطي جارك غنمة فيها حليب يشرب حليبها ثم إذا انقضى ردها عليك، 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وموعودها إلا أدخله الله بها الجنة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل مفصل فيك وفي الإنسان 60 و300 مفصل، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، فأبواب الخير لا تعد ولا تحصى. وقد تنافس أهل الإسلام عبر عصورهم وتسابقوا في الخيرات، فقد كان الفاروق عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين يتعاهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل، فرآه طلحة يدخل بيت امرأة عجوز مقعدة بالليل، فجاءها طلحة فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فقال لها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. وكان زبيد اليامي إذا كانت ليلة مطيرة أخذ شعلة ثم يطوف على عجائز الحي يقول: أوكف عليكن بيت؟ أتريدون نارا؟ فإذا أصبح والدنيا مطر طاف على عجائز الحي أيضا فيقول: ألكن في السوق حاجة أو تريدون شيئا؟ هذا هو المجتمع المتواصل، مجتمع الرحيم الذي يسعى في كل خير، يعرف بعضه بعضا. جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب له ابن المبارك ورقة إلى وكيله، فلما ورد الكتاب على الوكيل قال: كم الدين الذي سألته أن يقضيه لك؟ قال: 700 درهم. فإذا بابن المبارك قد كتب له 7000 درهم، فكتب الوكيل لابن المبارك يخبره بالواقع وأن الغلات قد فنيت. فقال له ابن المبارك: إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني، فأجز له ما سبق به قلمي. وقال بعضهم: رأيت ابن المبارك يعض يد خادمه، فقلت: رحمك الله، تعض يد خادمك؟ قال: كم أقول له: لا تعد المال على السوال، احث لهم حثوا فيأبى إلا أن يعد. وكان مرثد بن عبد الله المزني أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وكان لا يدخل المسجد قط إلا في كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح، حتى ربما حمل البصل في كمه. فكانوا يقولون له: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك. فيقول: أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. قال عروة ابن الزبير: لقد رأيت عائشة تقسم 70,000، أي تقسمها وتوزعها على الفقراء، وإنها لترقع جيب درعها. وكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله 80 من أهل الصفة فيعشيهم. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك. فلما غسلوه وجدوا آثار سواد في ظهره مما كان يحمله على ظهره من الفقراء. وكان عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ابن عفان يشتري أهل البيت ثم يكسوهم ثم يعتقهم ثم يقول: أستعين بهم على غمرات الموت. فمات وهو نائم في مسجده. وقال ابن عيينة: كان سعيد بن العاص إذا قصده سائل ولم يكن عنده شيء قال له: اكتب علي سجلا بمسألتك إلى ميسرة، اكتب علي سجلا بمسألتك إلى ميسرة. ولما حضرته الوفاة قال لبنيه: يا بني، أيكم يقبل وصيتي؟ فقال ابنه الأكبر: أنا يا أبي. فقال: يا بني، إن فيها قضاء ديني. قال: وما دينك يا أبتي؟ قال: 80,000 دينار. قال: يا أبتي، فيما أخذتها؟ قال: يا بني، في كريم سددت خلته، ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياء، فبدأت بحاجته قبل أن يسألها. وأخبار الباذلين أيها الأفاضل لا تحصر، وخير المسلمين ولله الحمد لا ينتهي، وأهل بلدنا ولله الحمد على هذا الأمر يتنافسون في الخيرات ويتسابقون في الحسنات. وبذل الخير أيها الأكارم من أعظم أسباب حفظ الله تعالى للبلاد وحفظ أمنها واستقرارها وحفظ خيراتها ونعمها، ومن أسباب دفع النقم والشرور عنها. فإياك أن يزعجك كثرة البذل، في البلد الفلاني يزوج الآلاف، وفي البلد الفلاني يكفل الأيتام وتوزع الصدقات وغير ذلك من الأمور. هذا خير عظيم ساقه الله لهذا البلد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع الناس يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وفي رواية: إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم إلا قد عرض تلك النعمة للزوال. وتقدم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. بل تأمل هذه العظة والعبرة في سبب زوال النعم وسبب ثباتها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله تعالى أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وأن يذهب عني الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه الأذى. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشرة. ثم قال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، وأن يذهب عني الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب ما به وأعطي شعرا حسنا. ثم قال: أي المال أحب إليه؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فذهب ما به. ثم قال: أي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، أي على وشك الولادة، وقال: بارك الله لك فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واديا من الإبل، ولهذا واديا من البقر، ولهذا واديا من الغنم. ثم إنه جاء الأبرص على هيئته وصورته التي جاءه عليها، أي جاءه في الصورة التي جاءه عليها أول مرة. فقال رجل مسكين وابن سبيل: قد انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك. ذكر كل أسباب استحقاق الصدقة: ليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: إن الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، أي أنا أعرفك حق المعرفة، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقيرا لا مال لك، لا مال لك؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كما قلت وإلا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال الأول، فقال له: إن كنت كاذبا أو كما كنت فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى فقال رجل مسكين وابن سبيل: قد انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، فلن أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، أي لن ألحق بك الجهد والمشقة بأن ترد شيئا كثيرا أخذته لله، خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فانظر كيف سخط الله على من جحد نعمه ولم يؤدي حقها ولم يعرف معروفها، فرده الله إلى البلاء والفقر بجحوده. وكيف رضي عمن عرف فضل ربه عليه وشكر نعمه ببذلها، فزاده من فضله وعافاه من بلائه وحفظ له نعمه. وقد قالت خديجة أم المؤمنين كما عند البخاري لما خشي النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه حين نزل عليه الوحي وجاء يرجف فؤاده إلى خديجة أم المؤمنين، فقالت وقد استدلت على أحواله وقد عرفت سنة الله في الباذلين، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، فالخزي لا يحصل لأهل الإحسان بل لهم عون من الله ونجاة من كرب الدنيا والآخرة. فعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ولذلك من النعم العظيمة على بلادنا صلاح أئمتنا واستقامة أمور دولتنا وعظم بذلهم وسعيهم في الخير، أن اتجهت لبلد وجدت خيرات تنشر ولله الحمد، ماثل أمامك، مساجد تبنى، أيتام تكفل، مساكين ترعى، طرق تعبد، مستشفيات تبنى، صدقات، صوام، نعم كثيرة وخيرات توجب الشكر بالليل والنهار. وقد قال الطرطوشي رحمه الله كان العلماء يقولون إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره. إذا استقامت، هذه وصية العلماء للناس، كان العلماء يقولون إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون فوجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان. فنحن في نعم عظيمة كثيرة متكاثرة كله بفضل الله سبحانه الواهب المعطي، ثم بفضل ولاة أمرنا الأخيار جزاهم الله خير الجزاء، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن دفع عن الناس البلاء دفع عنه البلاء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ثم ختاما أيها الأفاضل، إن بذل المعروف والإحسان إلى الناس وصنائع المعروف فيه حسن الثقة بالله تعالى والتطلع لأجره ومثوبته وإيمان بموعوده ومعرفة بحقيقة الدنيا وأنها زائلة وأن النافع منها إنما هو ما قدم للآخرة. فمن كان واثقا بوعد ربه لم يفتر عن بذل المعروف ولو كثر. ولذلك لما ذبح النبي عليه الصلاة والسلام شاة وتصدق بها وسأل من عنده كم بقي منها، قالوا ذهبت كلها إلا الكتف، فقال بقي كلها إلا كتفها. قال حاتم الأصم رأس الزهد الثقة بالله، وكان يقول لي أربعة نسوة وتسعة أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم. وكان حيوة يأخذ عطاءه من بيت المال 60 دينارا، ثم إذا جاء في الطريق فرقه على الفقراء، ثم يأتي يرفع الوسادة فيجده تحت وسادته. فسمع ابن عم له ما يفعل حيوة فتصدق بعطائه، فجاء فرفع الوسادة فلم يجد تحتها شيئا، فأخبر ابن عمه فقال أنا أعطيه على الثقة وأنت أعطيته على التجربة. قال عبد العزيز بن أبي رواد: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، الشأن أن تعرف الله بقلبك ولا تشرك به شيئا، وأن ترضى عن الله، وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس. قال أبو سليمان الداراني: من وثق بالله في رزقه زاد في حسن خلقه وأعقبه الحلم. قال: وسخت نفسه وقلت وساوسه في صلاته. فافعلوا الخير أيها الأفاضل، وأحسنوا الثقة بربكم، فالله عند ظن عبده به. والبر لا يبلى، والإحسان لا يفنى، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمره، ولو بشق تمره. والكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل المعروف في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يثبتنا على دينه الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، وأن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يزيد بلادنا خيرا على خيرها، وبركة على بركتها، وأمنا على أمنها، وأن يعم بالخير بلاد المسلمين، وأن يقي المسلمين شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وأن يتوب علينا، إنه رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.